شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقسم على حقيقة كبرى في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى جاء جواب القسم إن سعيكم لشتى. هذه حقيقة قرآنية كبرى، أن سعي الناس، أن عمل الناس مختلف، ولأن عمل الناس مختلف في الدنيا ستختلف مصائرهم يوم القيامة. الله عز وجل هنا في هذه السورة يقول إن سعيكم لشتى، ويقول في سورة الزلزلة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. فسيصدرون أشتاتا يوم القيامة، متفرقين في أجسادهم ومتفرقين في مصائرهم، كما أنهم كانوا في الدنيا متفرقين في أعمالهم. نعم، الناس لا يستوون على حتى على مستوى الأنبياء. الله عز وجل يقول: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. حتى الأنبياء مختلفون، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي له المنزلة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا لشخص واحد، هو صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مختلفون. لماذا مختلفون؟ لأنهم شتى في أعمالهم. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال الله عز وجل عن الاختلاف ما بين المؤمنين وما بين الكافرين، قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب. وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لماذا لا يستوون؟ لأن عملهم مختلف. نحن نصلي في صف واحد، لكن صلاتنا من حيث قبولها عند الله سبحانه وتعالى مختلفة. هذا وقف أمام الله عز وجل في الصلاة، لكنه انشغل بذهنه، ما استحضر معاني هذه العبارات التي يقولها في الصلاة، ما استحضر معنى وقوفه أمام الله عز وجل. والآخر لا، تلذذ في هذه الصلاة لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. الذين يقدمون الزكاة متساوون في الشكل العام، لكنهم مختلفون. هذا قدم الزكاة يبتغي رضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا قدم الزكاة بمنة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الذين يذهبون إلى الحج كل سنة ملايين، لكن هل يرجعون بنفس الدرجة ونفس الثواب ونفس الأجر؟ لا، لأنهم مختلفون فيما يتعلق بقلوبهم، وكذلك في إتقانهم للعمل الذي ساروا فيه على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل الكفر متفاوتون في عقابهم يوم القيامة، لأنهم تفاوتوا في كفرهم في الدنيا. فبعض الناس كفر بالله عز وجل واكتفى بنفسه، وبعض الناس كفر بالله ودعا الناس إلى الكفر، بعض الناس ارتكب المعصية ودعا الناس إلى المعصية، نشر هذه المعصية. فرق بين إنسان يرتكب المعصية وحده ولا ينظر إليه أحد، وبين إنسان يخرج على الشاشات يعلن فسقه، يعلن إجرامه، يعلن شناعاته التي يرتكبها في حق الله عز وجل أو في حق خلقه. إذن هذه حقيقة قرآنية كبرى، أن الناس شتى يوم القيامة، لأنهم شتى في عملهم في الدنيا. وبناء عليه يجب أن تعرف ما الدرجة التي تريدها يوم القيامة، اعمل لها من الآن، اعمل لها من الآن، ولا تنتبه أو يغرنك تشابه الناس في أعمالهم في الظاهر. وإنما ما في قلوبهم من الحقائق. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله فرق عند الله سبحانه وتعالى بين إنسان يضع السيجارة بين شفتيه وبين إنسان يضع السواك بين شفتيه، بين إنسان يقرأ القرآن وبين إنسان يطرب الناس من خلال الأغاني الماجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدل علينا ستره وأن يتم علينا عافيته، هو ولي ذلك والقادر عليه. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.